مسلم في بلاد لا أخلف أبدا في الوعد لا أعرف طرقا للهزل إني ربيت على البدن لا أعرف طرقا للهزل إني ربيت على البدن صبحا ومساء في الجد أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أوفي بالعهد أنا مسلم هذه كلماتي أنا مسلم أصلح في ذاتي أنا مسلم هذه كلماتي أنا مسلم أصلح في ذاتي أتعلم دوما وأفكر بهدوء من بعد أقرر أتعلم دوما وأفكر بهدوء من بعد أقرر حتى لا أخطي في الرد أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أوفي بالعهد أنا مسلم نافع للغير أنا مسلم مشعال للخير أبدأ يومي بالترتيل أقرأ قصصا في التنزيل نهج قوام للفرد أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أوفي بالعهد أنا مسلم أوفي بالعهد لا أخلف أبدا في الوعد لا أعرف طرقا للهزل إني ربيت على البدن لا أعرف طرقا للهزل إني ربيت على البدن صبحا ومساء في الجد أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم نور